بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وصلنا في تفسير الجلالين إلى آية 159، قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. بسم الله السمش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمه الله، قال السيوطي رحمه الله: أو رأيتك الذي الكاف زائدة مر على قرية هي بيت المقدس راكبا على حمار ومعه سلة تين وقدح عصير وهو عزير. هنا يقول رحمه الله: أو حرف عطف يعني على ما تقدم، ألم ترى إلى الذي هاج إبراهيم في ربه، أو على ما قبلها من الآيات، لأن قال ألم ترى، هنا يقول أو رأيتك الذي، أو إلى ما قبلها ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. المهم أن أو هذه على أنها عاطفة، كالذي يقول الكاف زائدة، يعني إذا قلنا زائدة طبعا كما معلوم أنها إذا قالوا زائدة الحروف هذه حروف الجر، إذا قالوا زائدة المراد بها التأكيد، المراد بها التأكيد، وأن هذا المثال أوكد من الذي قبله، لأن المثال الذي قبله القصة التي قبله رجل ادعى الربوبية، والذين ادعى الربوبية قليل، هذا الرجل وفرعون قليل، لكن الذين ينكرون البعث ويستبعدونه كثير. يقولون فالكاف هنا زائدة ويصير المعنى أو رأيت الذي مر على قرية، أو الذي مر على، تكون هذا المعنى، والكاف زائدة للتوكيد. وغيره يقول لا، الكاف على بابها، على بابها للتشبيه وليست زائدة، ويصير المعنى أو رأيت مثله من الناس كثير، لأنهم فعلا كثير الذين ينكرون البعث أو يشكون فيه أو يستبعدونه أو يستصعبونه، لأن هذا الرجل إما شاك وإما منكر على الأقوال وإما مستبعد لها أو مستصعب، وأنه شيء عظيم لا على سبيل الشك. فأحوال يعني أو اختلاف، من قال إنه عزير، عزير رجل صالح أو ثم نبئ فلا يكون شاكا، إنما على سبيل. لذلك الله عز وجل ذكر بعدها قصة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وإبراهيم لم يكن شاكا إنما ليبلغ درجة اليقين، سأل الله ذلك. ومن قال إنه رجل شاك أمره واضح، قوله أن يعني بعيد استبعاد. ومن قال إنه عزير فسرها بأن كيف، كما ذكر المصنف قال أن كيف. ومن قال كذلك إنه منكر للبعث كان يقول بعيد أن الله يحيي الموتى أو يحييها بعد موتها، كل هذا بناء على الشخص الذي قال ذلك. على كل سواء كان القائل مؤمن أو كافر فالعبرة بها هو قدرة الله على إحياء الموتى، فيها العبرة. والكاف هنا على قولين، قيل إنها زائدة كما ذكر المصنف، ويصير المعنى أو رأيت الذي مر على قرية مثل ذاك، لأنها قصة معينة. الأولى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، هذا تكون قصة معينة. وكالذي تشبيه، والقول الثاني أنها تشبيه، كالذي بمعنى مثل. مثله كثير الذين يستبعدون. ثم ذكر قصته مثالا لأولئك، مثالا لأولئك، فعلى قولين. طيب، مر على قرية هي بيت المقدس، وذلك بعد تخريب في قوله عز وجل بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، فلما دمروها لم يبق فيها أحد، سبوا من سبوا فأخذوه، وقتلوا من قتلوا فتركوها خاوية راكبا على حمار، لأنها جاءت القصة ذكر الحمار، القصة نفسها ذكر الحمار، وانظر إلى حمارك، ومعه سلة تين قدح عصير، هذا لأنه جاء وانظر إلى طعامك لم يتسنى، تحديد أنه سلة يعني كذا ما ذكره، هذا يكون من أخبار بني إسرائيل. المهم أنه معه طعام، معه طعام سواء هذا أو هذا. طيب، بعدها خاوية. نعم، وهي خاوية، أقول أنها بيت المقدس على قول، على قول، وقيل أنها المدينة الأخرى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذروا الموت كما تقدم. نعم، وهي خاوية ساقطة. هذا ساقطة يعني خوت عمودها وجدرها تساقطت. والقول الثاني أنها بمعنى خالية، خاوية خالية، لكن هنا قول على عروشها يعني أن عروشها ساقطة، سقطت أسقفها، فتكون لذلك المصنف أخذ بقول سقوط، خاوية على عروشها، خوت على عروشها سقطت. نعم، على عروشها سقوفها لما خربها بخت نصر، هذا هم الذين جاءوها، فيكون العروش سقطت والجدر خوت عليها، بمعنى خوت عليها بخت نصر. نعم، قال أن يقولون بضم ضم النون وتشديد الصاد بخت نصر. نعم، قال أن كيف، أن يحيي، قال كيف، هنا استفهام عن الكيفية، لأنه رجل صالح، رجل مؤمن، وهو عزير الذي نبئ فيما بعد. نعم، يحيي هذه الله بعد موتها. كيف يحيي؟ ليس أن بمعنى الاستبعاد أو بمعنى متى. فأماته الله بعد موتها استعظام. يحيي هذه الله بعد موت استعظاما لقدرته تعالى. يعني استعظاما لا شكا هذا بناء على أنه رجل مؤمن تعظيما وتعجبا. فأماته الله وألبثه 100 عام ثم بعثه. يعني لبث ميتا 100 عام مثل قصة أصحاب الكهف لكنهم كانوا أحياء نائمين 300 سنة وازدادوا 9. مئة عام ثم بعثه أحياه ليريه كيفية ذلك. سبحان الله سبحان الله. وهذه تقوية إيمانه فيها كرامة تقوية إيمان وذكر شاهد. وأيضا للقوم الذين سيأتيهم لأنهم القوم الذين سيأتيهم إذا علموا أنه عزير الذي مات قبل 100 سنة وكان رجلا صالحا أو كان نبيا لأنه نبوته هل هي قبل أو بعد هذه كلها سيأتي إن شاء الله. المهم أنه فيها دلالة على قدرة الله. قال تعالى كم لبث. قال تعالى له له ماشي. قال له لأن الخطاب له. قال تعالى له كم لبثت مكثت هنا. أي كم لمكثت. كم لبثت كم لبثت كم مكثت. قال لبث بالمكان إذا مكث به. قال لبثت يوما أو بعض يوم لأنه نام أول النهار فقبض وأحيى عند الغروب فظن أنه يوم النوم. يعني أو نام ضحى أول النهار واستيقظ بعد العصر قبل الغروب فقال يوما أو بعض يوم. يوم هو النهار يعني نهارا نومه كان نهارا لكنه لما كان غير كامل غير كامل من أول النهار نام بعد ارتفاع الشمس وقبل غروبها يعني ناقص. قال أو بعض يوم أو هنا بمعنى بل يعني يوما أو بعض يوم يوما بل بعض يوم لأنه هذا في ظنه. هنا بعدها قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك التين. الشيخ ما قال عن أو أنها بمعنى بل تركه تركها على الأصل لأن أو تعرفون أنها للشك هذا الأصل وتأتي بمعنى بل تأتي بمعنى تركها لم يفسرها فدل على أنه ذهب إلى القول الآخر أنها أو للشك أنه شك هل هو يوم أو بعض يوم. والقول الثاني أن أو بمعنى بل. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك التين وشرابك العصير لم يتسنى. قال بل لبثت بل هنا إما للإضراب وإما للعطف. الصواب أنه للإضراب إضراب عن والتوكيد يعني عن ما قاله من قول لأنه قال إيش يوما أو بعض يوم. قال لا بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك التين على ما ذكر وشرابك العصير الذي ما هو على ما ذكر. المهم أنه طعام وشراب طعام وشراب ولا بد أن يكون الشراب مما يلحقه الفساد مما يلحقه الفساد قد يكون اللبن يلحقه الفساد لكن بعض الأشربة لا يلحقها الفساد مع طول الزمان إما تعتق كالخمر وإما تعسن كالماء يعني ولا يعني يلحقه الأسن. المهم أنه شاء وعصير يكون يفسد. نعم. لم يتسنه، لم يتغير بعد طول الزمان. والهاء قيل أصل من سانهت، من سانهت، من سانهت دي بالضم، من سانهت إيه شو تسكت عليها يعني. نعم نحسن شو من سانهت. نعم قال بعده. وقيل للسكت من ثانيت وفي قراءة بحذفها، يعني من تسنى يكون مفتوحة لكن أصلها. المهم فقط ما هي أصل الهاء هنا، وجود الهاء، هل هي من سانهت أو من ثانيت؟ على كل هي من للسكت كما قالت الله ألا ليت ما هذا الحمام لي، قالت ألا ليت ما هذا الحمام لي، مثل قول عز وجل وما أدراك ما هي، بالسكوت عليها. وانظر إلى حمارك كيف هو، قال بقراءة في حلفها، في قراءة بحلف القراءة السبعية. نعم. انظر إلى حمارك كيف هو الآن، الآن كيف هو، كما هو لما نمت أم عظام؟ أيوه هذا. فرآه، فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح، مئة سنة تبيض تنشف مما فيها من دسومة. نعم. فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آية على البعث، لأن الواو، لماذا قال لتعلم؟ لأن الواو هذه عطف على شيء، أينها على الشيء المحذوف؟ فأظهره الشيخ لتعلم. ولماذا قدره تعلم؟ لأنه في آخر الكلام قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني قد أظهر حرف العلة لتعلم، وأظهر الفعل المقدر بسبب وجود الواو العاطفة. هذا يعني أنه معطوف، ولنجعلك معطوف على شيء محذوف، قدره لتعلم لأنه ظهر في آخر الكلام قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم العلة الثانية والحكمة الثانية هي إيش؟ ولنجعلك، أظهر اللام، أظهر اللام هنا لام التعليل، في لأنه لم يسبق له ذكر، لأنه لو سبقت له ذكر محتاج إلى عطف، أو لأن المقصود الأعظم هو الذي تكون آية فكرر حرف العلة، وهو كذلك. يعني هذه الحكمة من إظهار القدرة الإلهية في حياتهم الأعظم منها للجميع، لآية للناس ليست للشخص نفسه، آية للناس جميعا. نعم. لنجعلك، ولنجعلك آية على البعث للناس، للناس آية للناس على البعث، والآية العلامة كما معروف، علامة على البعث، قدرة الله على البعث، أو آية للقدرة. هنا قدر للبعث، البعث، وفي احتمال أن المقصود آية للقدرة الإلهية، آية على القدرة للناس. آية للناس على قدرة الله، وهذا أعم. أما البعث فهو نوع من القدرة، جزء منها، تقديره على القدرة أعم. لكن المصنف ذكر ذلك لما سبق في الآية، قال أنى يحيي هذه الله، أين يبعث، أنى يبعثها، كيف يبعثها، أو متى يبعثها. واضح؟ فلذلك أظهره هنا، كرره. ماشي. ماشي. وانظر إلى العظام من حمارك كيف ننشزها، نحييها بضم النون وقرئ بفتحها من أنشز ونشز لغتان، وفي قراءة بضمها والزاي نحركها ونرفعها. يقول قوله إيش؟ وانظر إلى العظام، يعني عظام هنا العظام فيها آل العهدية، لأنه تقدم ذكر الحمار، عظام الحمار، فلذلك قال العظام يعني عظام الحمار الذي قال له وانظر إلى حمارك، هذا المقصود، ليس جميع العظام. كيف ننشزها وننشزها؟ ننشزها من الرباعي، من أنشز، وننشز من الثلاثي نشز، وهو كما قال إيش؟ نحييها الإحياء. ننشرها. عندك ننشرها؟ ننشرها. لا، بقراءة ثانية. نعم، أثبتها ننشرها. أثبتها ننشرها. إيش أثبتها؟ ما كيف ننشرها؟ لا، قراءة ننشزها نحييها. غير ننشرها أو ننشرها. هذه الثانية إلى الآن ما جينا. قال فسرها بنحييها. لكن الظاهر والله أعلم، لأن النشز والمنشاز هو ما يلأم به، كانوا إذا جعلوا النسيج السدو ويدخلون اللحم بينهما، فيكون هناك منشاز أو منشز الذي يدخل فيه ويشد به الحديدة، عصا أو خشبة معترضة، يجعلون ثم تشد الناس، المرأة أو الرجل، اسم المنشاز. واضح؟ كأنه بمعنى الشد، كيف تركب ثم تشد بعضها ببعض، هذا قراءة النشر. أما قراءة النشر فهو واضح أنه إحياء. ثم بعدها قال نكسوها لحما، تلعلى أنها الآن ما أحيت، إلى الآن ما أحييت، إنما هو نشز. وهذا مثل قول عز وجل نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، هنا قال ننشزها أو ننشزها بهذا وهذا على القراءة. ثم قال وقرئ بفتحها من أنشز ونشز، أنشز ينشز ونشز ينشز، وهكذا لغتان كلاهما قرئ بهما. قال وفي قراءة بضمها والزاي نحركها، ونرفعها. ما قال ننشزها ولا نشرها؟ عندك نشرها؟ هي قال انظر إلى العظام من حمارك كيف ننشرها. ايه بالراء. نعم. ايه ينشرها. أي هنا يصلح أن يكون يحييها، يعني عندي بالزاي الغليبة يعني فتحة النصف في الحاشية ذكرنا قراءة. إذن هنا على قراءة الراء الإحياء مناسب، إذا كان ننشرها مناسب. إذا تكون هنا بالراء مناسب، يناسبها الإحياء من النشر، إيه تكون ننشرها وننشرها مناسب. قول بفتحها من أنشز، عندك من أنشز ولا من أنشر؟ نلتبس تعليق من أول. قال انظر إلى العظام من حمارك كيف ننشرها، نحيها بضم النون وقرئ بفتحها من أنشر ونشر اللغتان. إذن هي بالراء، بالراء واضح أنها تحيا، ننشرها نحيها. إذن على قراءة المصنف بالراء، نشر قراءة بضمها والزاي نحركها ونرفعها. أيوة بضمها ننشزها. إذن تصير معناها نحركها ونرفعها، هذا تفسيرها إيش؟ في قراءة بضمها والزاي يعني ننشزها. هذا ممكن كذا اتضح المعنى، يصير يناسب، وذلك فسرها على قراءة ننشزها بمعنى نحركها ونرفعها. نعم هذا مناسب صحيح، ويشد بعضها إلى بعض، نردها إلى مكانها. هنا جيد اتضح المعنى وصار كلام المصنف رجع إلى، ولذلك ينبغي للطالب أن يعتني فعلا بقراءة المصنف. ماشي بعده. ثم نكسوها لحما فنظر إليها وتركبت وكسيت لحما، وقد ترك أحسن شيء، فنظر إليها وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونهق ونهق. هذا واضح، ينظر إليه أمامه وهو العظام تنشر أي تحيا من الأرض، قد يكون بعضها قد بلي فرآه، إذا كان ننشرها قد يكون بعضها قد بلي دبت فيه الحياة كأنه نبت شيئا سريعا، أو نشز بعضها مع بعض وضم ورفع بعضه إلى بعض، ثم كسيت لحما وهو يرى أمامه. سبحان الله، لا إله إلا الله، ثم نفخت فيه الروح. نعم. فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير. نعم. قال أعلم علم مشاهدة، لماذا قال علم مشاهدة؟ لأن هذا الرجل غير منكر، تقدم معنا أنه العزير، غير منكر، في ذلك قال علم مشاهدة لا علم استيقان أو علم إيمان، لأنه مؤمن الأصل، يعني أعلم الآن علم مشاهدة، أو يكون يخبر عن نفسه أنه كان يعلم ذلك، أو أنه يخبر عن نفسه أنه كان يعلم ذلك وليس بمنكر. طيب قوله علم مشاهدة أي العلم، علم اليقيني بمعنى رآه بعينه، لأنه علم الإيمان بالخبر علم يقين، والإيمان بالمشاهدة رأي العين، ثم رأي عفوا يسمى عين اليقين، عين اليقين، فهو الآن علمه علم عين اليقين. نعم. في قراءة، وفي قراءة اعلم أمرا، اعلم في قراءة اعلم، اعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني تكون بين قوسين، عندك بين قوسين اعلم فعل أمر، أمر من الله له، قال الله يعني قال الله اعلم أن الله على كل شيء أمر. تيقن ولا تشك. وعلى هذا لما حي العزير رجع إلى بني إسرائيل وهو شاب على ما مات عليه، مات وهو ابن 40 سنة. فلما رجع إلى بني إسرائيل على حماره استنكروه، فأخبرهم أنه هو عزير، قالوا كذا الذي فقد خبره عندهم مؤقت، فأخبرهم أنه نبي، قالوا إن كنت نبيا فقرأ التوراة من حفظك، فقرأها من حفظه لأنه لا يحفظه إلا نبي، فعلموا أنه نبي، أتوا بالتوراة وقارنوا لحفظه، وجاء وإلى أحفاده وأولاده شيوخ كبار السن، لأن عاش 100 سنة وهو كان ابن 40، يعني 140 سنة، سبحان الله، وهو شاب ابن 40 سنة، يعني عمره جسده جسد شاب ابن 40، وهم شيوخ كبار. هذه من آيات الله وهي علامة، لذلك جعل الله عز وجل جعلها لبني إسرائيل وللناس كما قال عز وجل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم إنا نسألك علم اليقين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من الشك والريب، اللهم اهدنا وثبتنا وأصلحنا وأصلح بنا يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة وهذه الساعة المباركة أن تنصب نصرك وتأييدك لإخواننا في فلسطين وبلاد الشام، وأن تنزل رجزك وعذابك على اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم زلزلهم وأخرجهم من بلادك المقدسة وهم أذلة خاسئين يا رب العالمين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.